فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ذكر الله سبحانه وتعالى كيف أقام صالح على قومه الحدد العقلية الفطرية التي فطر الله العباد على قبولها من عبادة الله وحده لا شريك له ومن التذكير بالاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إليه والتذكير بأسمائه وصفاته وقربه سبحانه وتعالى من داعيه وعابديه وإجابته لدعوة الداعين وأن هذا الدين هو رحمة منه سبحانه وتعالى. فأبى قومه ذلك كله وطلبوا المعجزات الحسية مع أنها لا تغني شيئا عمن رد الحجج الفطرية التي هي أوضح في قلوب العباد وعند أهل الإيمان من هذه المعجزات الحسية. طلبوا ناقة عشراء أخرجها الله عز وجل لهم من صخرة صماء وبعد قليل وضعت فصيلها وضعت وليدها فكان يسير معها وكانت ناقة هائلة عظيمة آية من آيات الله. تشرب من بئرهم من بئر ترد فيه وتسلك من فج إلى هذا البئر فتشرب الماء كله في يوم وفي ذلك اليوم يحضرهم لبنها فيشربون من لبنها ذلك اليوم كله وفي اليوم التالي تترك لهم الماء. وأخبرهم وأنبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فيوم يحضرون شرب الماء ويوم يحضرون شرب اليوم شرب اللبن فكان يكفي القبيلة كلها. ومن أراد أن يعلم قدر قوة ثمود وعتوهم حتى يعرف كم كانت آية عظيمة أن تكفي القبيلة كلها هذه الناقة فلينظر إلى ديارهم المنحوثة في الصخر ليعلم كيف كانوا عتاة. الناس اليوم إذا أرادوا أن يبنوا على الجبال ربما أزلوها لا يستطيعون نحتها، أما هؤلاء فقد نحتوها نحتا باقية آلاف السنين إلى يومنا هذا آية من آيات الله. فكانت هذه الناقة آية عجيبة ومع ذلك فالحقد يملأ قلوب الكافرين والحسد والعياذ بالله والكبر طغى على تلك القلوب فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وكذلك حسدوه على إنزال الذكر عليه فقالوا أأنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أي طاغ زائد في الكذب والعياذ بالله. يتهمون رسول الله صالحا عليه السلام لأنه كذاب شديد الكذب شديد الطغيان فيه وهم والعياذ بالله الكذابون وهم الأشرون نعوذ بالله من حالهم. الحقد والحسد يملأ القلوب والناقة كانت آية معجزة أخرست ألسنتهم ومع ذلك أبت القلوب. العقول تقول بلا شك أن ما جاء به صالح والحق ولكن القلوب المتمردة المتكبرة العاسية الحاسدة الحاقدة لا تعرف طاعة لعقل ولا لنقل وإنما هي شياطين والعياذ بالله سكنت هذه الأبدان فصارت والعياذ بالله سببا لهلاك القوم. فكان هناك مؤامرة عجيبة ذكرت في مواضع من القرآن بأوصاف مختلفة. ذكر في سورة هود أنهم هم عقروها جميعا وذكر سبحانه وتعالى في سورة الشمس أن عاقرها واحد هو أشقاها، فقال سبحانه: إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. مع أن الذي انبعث كان هو الأشقى قدار بن ثالث كما يذكر أهل التفسير. وكذا ذكر سبحانه وتعالى أن عاقرها واحد في سورة القمر، فقال سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وذكر سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى أنهم كانوا تسعة نفر تمالؤوا وتواطؤوا على قتل الناقة، وكان ذلك عن رضا من الناس. وكان ذلك فيما يذكر بعض أهل السير عن ترغيب من بعض النسوة في عقر الناقة مع عرض مكافأة ابنتها، تعرض ابنتها مكافأة لقدار حتى يقتل الناقة. الحقد والحسد إذا ملأ القلوب والعياذ بالله فإنه لا يقف أمامه شيء من عقل ولا حجة ولا بينة. فمالأ هؤلاء التسعة النفر الذين يفسدون في الأرض من كبار الملأ من ثمود، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وهذا يدلك على أنهم كانوا يعرفون وجود الله لأنهم تقاسموا بالله. ولكن هل يغني ذلك العلم مع رد شرع الله ومع تكذيب رسل الله ومع وقوع الشرك بالله؟ لا ينفع هذا العلم ولا تنفع هذه المعرفة، ولا حتى القسم بالله الذي فيه تعظيم أو فيه نوع تعظيم لله سبحانه وتعالى. انبعث هذا الرجل بعد أن عرضت فيما ذكروا، عرضت المرأة ابنتها له، فأخذ سيفه وانقض على الناقة فقتلها. ورضيت ثمود كلها بعقر الناقة، ولذا نسب الله عز وجل إليهم أنهم كلهم عقروها. وذلك أن من غاب عن المعصية ولكنه رضيها فهو أحد العصاة، فهو مشارك لهم، فهو كأنه فاعل للمعصية. والذي يأمر بالمعصية ويأمر بالكفر هو كذلك مثل فاعل المعصية ومثل فاعل الكفر. وهذه قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم، وذلك أن عمل القلب من أهم الأمور، أو قل هو أهمها على الإطلاق. فانظر إلى ثمود كيف نسب الله إليهم هذه الجريمة الشنعاء، وعاقبهم جميعا رجالا ونساء على ما صنعوا، لأنهم رضوا بذلك وتواطؤوا وتمالؤوا. وكان قتل أشقاها للناقة عن رضا منهم وتواطؤ. وكم من الناس يغيب عن كثير من أنواع الكفر ويغيب عن أنواع من الفسوق والعصيان، ولكنه يتمناها ويرضاها ويحدث نفسه لو تمكن منها لفعلها، ويصوب فعل من فعلها ويراه لا بأس به. فانظر كم في المشارق والمغارب من راض بالصد عن سبيل الله والكفر به ونشر الشرك وأذية المسلمين من قتل وظلم وتعذيب وانتهاك حرمات، وهو جالس في بيته ومع ذلك يأخذ الذنوب الثقال بما رضي من الكفر والفسوق والعصيان. وتأمل مثل ذلك في كل المواطن سوف تجده كذلك. ففي قصة لوط عليه السلام تجد أن النساء قد أهلكت كذلك، مع أنهن متروكات، ومع أن الفاحشة التي وقعت كانت بين الرجال والرجال، ومع ذلك هلكت النساء كذلك. وفي مقدمة الهالكين كانت امرأة لوط، مع أنها عجوز ليس لها في هذه الشهوة، ومع وجود هذا الشذوذ منهم فهي بعيدة عن ذلك، لكنها راضية بفعل قومها. والعياذ بالله. فكانت مع الهالكين، وكذلك تجد هذا الأمر متكررا، ففرعون هلك وجنوده معه إذ كانوا متعاونون معه، إذ كانوا متعاونين معه على الظلم وعلى الإثم وعلى العدوان، على البغي والفساد في الأرض. فكل راض بالباطل، وكل مقر به، وكل معين عليه هو شريك فيه والعياذ بالله، مستحق نفس العقوبة. وإن كان هناك من هو أشقى، أشد شقاء، ذلك الذي باشر. فالطائفة المتفقة على عمل إن كان خيرا فهم شركاء في ذلك الخير، مع تفاوتهم حسب أعمالهم وحسب أحوال قلوب وحسب أحوال قلوبهم. وإن كانوا متعاونون على الشر، وإن كانوا متعاونين على الشر والفساد، فهم كذلك في الدنيا والآخرة. ولذا كان حد قطاع الطرق والمحاربين على حسب ما فعلوا، سواء من كان منهم ردئا أو مباشرا. فإذا قطعوا الطريق وقتلوا لا ينظر في من باشر القتل بنفسه فقط، بل إذا قتلوا ولو واحدا فكلهم قد قتلوا، لأن الذي باشر ما استطاع أن يباشر وما استطاع أن يفعل إلا بمعاونة المعاونين، إلا بنظر الردء له الذي يكون محيطا بالمظلوم ويمنع وصول الغوث له ونحو ذلك. وكل طائفة كذلك من الكفار بمن فيهم من يزعم أنه مستضعف وخرج مقاتلا لأهل الحق، فهم والعياذ بالله كما وصف الله في جهنم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن يقول: وأي فائدة في رأيي أو في أمري، وإنما أنا تابع، وأنا فرد واحد، والأمر سوف يقع، فلا بد أن أساير الواقع وأن أقرر ذلك الواقع. ولا مانع عند الأكثرين أن يهتف بأعلى صوته في موافقة الباطل، ولو سألته لقال: إنما نحن نوافق سقية ورياء ومداهنة، ونحن نعلم أن هذا كله من الباطل، ولكن ماذا نصنع، الأمور سوف تسير. إذن فلتكن بعيدا عن رضاك وبعيدا عن معاونتك، دعها تسير بعيدا منك. فكم من شارب للخمر سوف يشربها سواء رضيت أنت أو لم ترضى، ولكن إذا كنت أنت معينا على ذلك راضيا بذلك فأنت مثله كشارب خمر. وأما إذا أبيت فعله ونهيت عن ذلك ما استطعت فأنت بعيد عن الذنب ولو كنت حاضرا إياه، إذا كنت منكرا له بالدرجة التي تستطيع الإنكار فيها. فهؤلاء ثمود جميعا عذبوا وأخذهم العذاب القريب بعد 3 أيام من عقر الناقة، وبعد مؤامرتهم لقتل صالح. فبعد أن قتلوا الناقة وهرب فصيلها وغاب كما ذكر أهل السير في بعض الأودية أو الجبال وقد صرخ بصوت عظيم، فتمالؤوا على قتل صالح وأهله كذلك، وزعموا أنهم سوف يقتلونه ليلا، ثم يقولون لأقاربه إذا طالبوهم بدمه إنهم يقسمون بالله أنهم ما شهدوا مهلك أهله، لأن الدنيا كانت ظلاما، يزعمون أنهم بذلك صادقون في ذلك. وهذا من الكذب، وإن كان في صورة صدق، أنهم ما شهدوا مهلك أهله لأنهم قتلوه في الظلام، تقاسموا بالله، حلفوا بالله: لنهجمن عليه ليلا، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه، لقريبه إذا طلب بدمه: ما شهدنا مهلك أهله، لم نشهد لأنهم قتلوه في الظلام. فانظر إلى الجرأة العظيمة، ماذا جنى صالح عليهم، ماذا فعل لهم حتى يقتلوه؟ أتاهم بالنصيحة الغالية وبالتوحيد الخالص فأبوا، طلبوا المعجزة الحسية فأعطاهم الله عز وجل ما سألوا، وأخرج لهم نعمة عظيمة وآية بينة وامتحانا في نفس الوقت. نعمة عظيمة، ما الذي دفعهم إلى قتلها؟ هذه الناقة التي يشربون لبنا يكفي القبيلة الهائلة كلها، العتاة الفارهين، ومع ذلك قتلوها. ماذا يصنع الحقد بأهله؟ ثم يريدون قتل صالح، ماذا صنع صالح لهم حتى يقتلوه وحتى يقتلوا أهله؟ فسبحان الله، هكذا يصنع الكبر، وهكذا يصنع الحسد والحقد والطغيان والظلم. قلوب طبع عليها كما ذكرنا، فهي من سنن الله عز وجل الطبع على القلوب. إذا أبت قبول الحق أول ما جاءها وعند أول ظهوره لها، فطبع الله على قلوبهم حتى يسيرون عيانا في وضح النهار إلى هلاكهم. قتلوا الناقة وعقروها، كان قدار بن ثالث هو الذي تولى عقرها بنفسه، وهو الذي طعنها حتى قتلها، وكانت تسعة معه معاونين محيطين بها حتى إذا أفلتت منه تمكنوا من قتلها. وبقية القوم فرحون ينظرون راضين، وكان ذلك عن تمالؤ منهم، فكذبوه فعقروها. فكان هذا الذي وقع، ثم المؤامرة التي وقعت على صالح سببا لهلاكهم. قال الله عز وجل: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. في هذه الأيام الثلاثة أيقنوا بالعذاب، ورأوا وجوههم تتغير حتى اسودت، وكان ذلك إنذارا على حلول العذاب بهم، إنذارا لحلول العذاب بهم دون أن يتمكنوا من دفعه. وأصابهم رعب شديد وخوف وهلع دون أن يؤمنوا. فسبحان الله الذي طبع على قلوبهم، ما كان ينفعهم الإيمان وما أوقع الله في قلوبهم الإيمان. رعب وهلع دون أن يفكروا أن يتوبوا، لأن الله حرمهم التوبة. أدرك نفسك يا عبد الله قبل أن تحرم التوبة، وكلما فتح الله لك باب خير فأدخل فيه ولا تمتنع، فإنه ربما ترى أمامك أسباب النجاة ولا تقبلها، كابن نوح الذي رأى الناس يغرقون والسفينة هي النادية ويقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، وكهؤلاء القوم الذين رأوا وجوههم تحمر وتسود وتصفر وتسود، ومع ذلك لا يفكرون في الإيمان ولا يعتذرون إلى الله عز وجل، لا يفكرون في الإيمان ولا يعتذرون إلى الله عز وجل، لأن الله وعد أنها ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام في صبيحة اليوم الرابع أتتهم صيحة عظيمة هائلة، واليوم نعلم أن الصوت ربما يفتت الصخور الصماء، هذه من المعجزات الظاهرة. فقد يقول الناس كيف أن الصوت يقتل، فسبحان الله اليوم اخترع الناس بعض الأجهزة من الموجات الصوتية وما فوقها من أصوات لا تسمع بالأذن البشرية، تفتت بها الصخور والحصوات وغير ذلك، فكانت صيحة جعلتهم كالهشيم المحتضر الذي يكون في حظائر المواشي ونحوها، اليابس المتهشم. فسبحان الله هلكوا من صيحة واحدة، وهم كانوا في القوة وطول العمر وقوة الأبدان، ما جعلهم يصنعون ما يعرف الآن بديار ثمون، وهذه الحضارة الزائفة التي تركوها شاهدة على ما كانوا فيه. قال سبحانه: ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، فإن الله نجاه من مؤامرتهم ونجاه من العذاب، نجاه والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه وتعالى، ونجاهم من خزي يومئذ، خزي يوم الهلاك الذي أتتهم الصيحة فيه مصبحين، فعندما عند شروق الشمس أتتهم تلك الصيحة التي دمرتهم وأهلكتهم ولم يبق إلا مساكنهم، فسبحان الله. وهذا كله مقتضى قوة الله عز وجل وعزته، إن الله هو القوي العزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. تأمل في ذكر الرب سبحانه وتعالى بلفظ الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك هو القوي العزيز، يدل كذلك على أن الله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك مقتضى أسمائه وصفاته، مقتضى قوته وعزته سبحانه وتعالى، كما نصر صالحا وكما نجى صالحا والذين آمنوا معه. فالله عز وجل رب العالمين جميعا، ولكن ربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم وربوبيته لعباده المؤمنين ربوبية فيها عناية ورعاية، فيها إصلاح خاص غير تولي أمر الخلق جميعا. فالرب هو الذي يصلح شأن عباده، وإصلاحه سبحانه وتعالى لشأن عباده المؤمنين شأن عجيب، وهو لمن تأمله وتدبره يرى فيه لطف الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، ويرى رحمته سبحانه وتعالى ونعمته عليهم، فيعرف قدر هذه الرحمة ويعرف قدر هذه النعمة، فيحب الله عز وجل ويشكره على رحمته ونعمته، ويعرف منته سبحانه وتعالى ويشتاق إلى المزيد من ذلك من فضله سبحانه وتعالى. فإنما نجا صالح عليه السلام والذين آمنوا برحمة من الله، برحمة منه سبحانه وتعالى. وكذا ينجي سبحانه عباده المؤمنين في كل زمان ومكان برحمة منه عز وجل، وينتقم من الأعداء الظلمة الطغاة الكافرين الظالمين بقوته وعزته، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جثثا هامدة لا حراك فيها، متهشمة كهشيم المحتضر، كالهشيم الذي يكون في حظائر المواشي من النبات اليابس. وسبحان الله على زوال هذه القوة، كما قال عز وجل: فكانوا كهشيم المحتضر. قال الله عز وجل: فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. انظر إلى ذكر البعد، كما ذكر بعد قوم نوح بعدا للقوم الظالمين، وذكر بعد عاد، فذكر بعد ثمود، وذلك أن البعد من الله عز وجل هو الهلاك وهو الشقاء، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، كأن لم يكن لهم بها مساكن يسكنونها وحياة رغدة يعيشونها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها عيشة هنية نعماء فيها من أنواع النعيم والطرف، كأن لم يغنوا فيها. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا إذا ذهبت. تأمل ماذا بقي من نعيم الأجيال السابقة، ماذا بقي من لذاتهم، كلهم رحلوا وذهب نعيمهم، كأن لم يعيشوا في مساكنهم تلك وعلى هذه الأرض التي نعيش نحن بدورنا عليها. ذهبت هذه اللذات وذهبت هذه وذهبت أنواع الترف كلها، ولم يبق إلا الأعمال تساكنهم في مثواهم في قبورهم، هذه الأعمال القبيحة والشقاء الذي أصابهم بسبب البعد عن الله، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود، البعد عن الله سبحانه وتعالى هو الشقاء وهو العذاب، سواء هلك الإنسان به بآية حسية ظاهرة أو عاش في الدنيا عيشة هي أسوأ من عيشة البهائم. لا تظن أن البعيد عن الله يسعد بشيء من لذات الدنيا، وإنما هو سكر يسكر به. هذه المعاصي التي تسكره يريد أن يغيب بها عن الألم الذي يتمزق به قلبه بسبب بعده عن الله عز وجل. والكفر أشد أنواع البعد عن الله، ولذا كان عذابه أشد العذاب. وإنما النعيم في القرب من الله سبحانه وتعالى، فكلما اقترب الإنسان من الله عز وجل كلما سعد، وكلما وجد أنواع الخير والسعة والفضل منه سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد عن الله كلما شقي وتعس وأصابه من أنواع الهموم والغموم، ولو كانت الدنيا بأسرها لديه، فكيف إذا أعطيها ثم حرمها في لحظة؟ وهكذا يكون، وهذا يكون أشد عليه، فإنه لا يتمهد له الأمر، بل فجأة من النعيم والترف إلى العذاب والشقاء في القبور، ثم إلى ما هو أشد في القيامة، ثم إلى عذاب جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. سنة لله سبحانه وتعالى ماضية تتكرر عبر العصور، وهو عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسنة الله عز وجل في جعل العاقبة لأهل الإيمان، وإن كانوا قلة أو مستضعفين أو كانوا من غير ذوي الجاه والسلطان في مجتمعاتهم، نجا صالح عليه السلام وبقي المؤمنون من قوم ثمود الذين كانوا مستضعفين، كما دلت الآية في سورة الأعراف: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فدل ذلك على أن المؤمنين كانوا مستضعفين ونجاهم الله ومكن لهم في الأرض، كما يفعل سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. فاصبروا فإن العاقبة للمتقين. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأتوب إليه.